بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما من عذاب الله حتى